وقال الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني لا تسكت إذا قرأت كل من عليها فان، لا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنك إذا سكت يعني أوهمت معنى غير مقصود من الآية، أن كل من عليها فان، أن هذا يشمل الله عز وجل، والله لا يفنى ولا يموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شيخ الإسلام ابن تيمية له تفسير للآيات التي يذكر فيها وجه الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول: كل شيء يعني يهلك إلا ما ابتغي به وجه الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فكل آية فيها ذكر وجهه الكريم يراد بها أن كل شيء يهلك من الأعمال إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، فهذا يبقى. يعني كما يقال: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجلى فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكقوله إخبارا عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله. هذه أعمال يراد بها وجه الله، فهي تبقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة، وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا إخبار عن غناه عما سواه، وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعيا، أو يعطي سائلا، أو يفك عانيا، أو يشفي سقيما. فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. حسبنا الله وكفى، سبحانه، ليس وراء الله منتهى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان الحمصي قال حدثنا جرير ابن عثمان عن سويد بن جبلة

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال: وعيد من الله تعالى للعباد، وليس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: سنفرغ لكم أي سنقضي لكم. وقال البخاري: سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء. هو يمهل، نعم، يعني يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. أي نعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي أنه وإن أمهلهم سوف لا يهملهم، سوف يحاسبهم ويفرغ لهم سبحانه وتعالى. لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال: لا تفرغن لك، لا أتفرغن لك، لا أتفرغن لك، وما به شغل، وما به شغل. يقول: لآخذنك على غرتك. وقوله تعالى: أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، كما جاء في الصحيح: يسمعها كل شيء إلا الثقلين. وفي رواية: إلا الجن والإنس. وفي حديث الصور: الثقلان الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأنه لو سمعها الثقلان لبطل الامتحان، لبطل التكليف. فالامتحان يعني بالإيمان بالغيب وعمل الصالحات التي يرجون ثوابها في الآخرة وهي غيب، ويخشون عقاب المخالفة في الآخرة وهي غيب. أي نعم، فهنا نعم، لو سمع الثقلان يعني سمعوا ما يجري في من أمور الآخرة يعني بطل التكليف، لم يكن للتكليف يعني موضع، مثل أخبرنا بطلوع الشمس من مغربها، لو طلعت يعني من مغربها انتهى الأمر. ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. أينما ذهبتم أحيط بكم، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الشواظ هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الشواظ الدخان. وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك شواظ من نار سيل من نار. وقوله تعالى ونحاس قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ونحاس دخان النار. وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. وقال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها. والقراء مجمعة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة ابن جدعة ابن جعدة يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا يعني دخانا هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جبير عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده قول أمية بن أبي الصلب في حسان ألا من مبلغ حسان عني مغلقة تدب إلى عكاظي أليس معنعنة عندي مغلغلة أو مغلغلة نعم أليس أبوك فينا كان قينا نعم لدى القينات فسلى في الحفاظ فسلى في الحفاظ يماني يعني سلح في الحفاظ في الحفاظة الفسل الرذل من الرجال نعم عندي يقول لدى القينات نعم فسلى في الحفاظ نعم الفسل يقول الرذل من الرجال. البيت الذي بعده وشو يمانيا يظل يشب كيرا ينفخ دائبا لهب الشواظ يمانيا يظل يشب كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ لهب الشواظ. في هذا يعني أمية بن الصلت يذم حسان لأن حسان شاعر وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وشعره يقع على هؤلاء يعني الجاهليين أشد من وقع السيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يشيد بحسان ويقول أهجهم ويفديه بأبيه وأمه اللهم صل وسلم عليه. نعم وحسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يشق له غبار. نعم لكن هذا من حنسهم كثرة الصراخ من شدة الألم. نعم عيره يعني الله المستعان بحال ماضية وحسان شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. نعم قال صدقت فمن نحاسه؟ قال هو على كل حال نافع بن الأزرق من الخوارج. نعم وله أسئلة يعني تعنتية وامتحان. أيوة. ولهذا كأنه يسأل ويطلب شاهدا من شعر العرب. أيوة. وليس له ذلك، ينبغي يعني أن يسلم بدون أن يرجع إلى شعر العرب. أيوة. يعني يكفي يكفي كلام الله عز وجل. نعم ويكفي تفسير الصحابي. نعم قال صدقت. نعم فمن نحاس؟ قال والدخان الذي لا لهب له. قال فهل تعرفه العرب؟ قال نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول يضيء كضوء سراج الصليط لم يجعل الله فيه نحاسا؟ فقال مجاهد ضوء السليط أو سراج السليط يعني أخضر أو ليس فيه دخان. نعم مثل ما يقال الآن يعني ضوء الغاز ليس فيه دخان. نعم وقال مجاهد النحاس الصفر أو الصفر. أي نعم النحاس الصفر وهذا هو الصحيح. أيوه. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبه. نعم. النحاس الصفر معروف. نعم. نعم. يذاب فيصب على رؤوسهم. نعم. وكذا قال قتادة وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس. نسأل الله العافية. نعم. والمعنى على كل قول. لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا، ولهذا قال فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة، كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها، كقوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان، أي تذوب كما يذوب الدردري الدردري يعني دردري الزيت. أي أو دردري الرصاص. أي والفضة في السبك. أي نعم وتتلو كما تذوب الفضة في السبك. نعم في قوالب السبك. نعم نعم وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الصحباء قال حدثنا نافع أبو غالب الباهلي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطيش عليهم. قال الجوهري: الطيش المطر الضعيف. وقال الطش الطش الطش المطر الضعيف الطش الضعيف المطر الضعيف يوم القيامة والسماء تطش تطش عليهم. نعم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الطش مثل يعني هذا الماء الذي نعم يطش على الحجاج وعلى من أجل تخفيف الحرارة. نعم. كقوله تعالى: وردة كالدهان. قال: هو الأديم الأحمر. وقال أبو كدينة أبو كريم ولا كريمة عندك؟ نعم. عن قابوس. وقال أبو كريم أبو كريم عندي كدين. عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فكانت وردة كالدهان كالفرس كالفرس الورد. ها؟ كالفرس الوردي أو كالفرس الوردي. إيه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبرذون لون الوردي. الوردي. ثم كانت بعد كالدهان. نعم. وحكى البغوي وغيره أن الفرس أن الفرس الوردي أن الفرس الورد الوردي تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها. وقال الحسن البصري: تكون ألوانا. وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة وتكون كالمهل كالدري الزيت كالدردري الزيت. وقال مجاهد: كالدهان أو دردي الزيت. نعم. وقال مجاهد كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخرساني: كلون دهن الورد في الصفراء في الصفرة في الصفرة كلون دهن الورد في الصفرة في الصفرة. نعم. وقال قتادة: هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة، يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا في حال وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: قد كانت مسألة، ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. فهذا قول ثان. فقال مجاهد في هذه الآية: